نعم يا علي. نعم. طيب نعم يا شيخ. نعم شيخ. نعم نقرأ في الكتاب. نعم يا علي عطنا مثال واحد أو مسألة واحدة مما لم نذكرها في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. ها؟ طيب يا عبود عطنا فائدة أخرى أيضا. طيب يا ياسر. ها